نكمل المسائل الفقهية التي كانت مع أنجشة. فقرأ لنا هذا الحديث حديث أنجشة لأنه هو الذي وقفنا عنده وتكلمنا على معنى رفقا بالقوارير بيناها. فاقرأ الحديث الذي تخصه وبعد ذلك ننتهي من تمام شرح الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوق رويدا سوقا بالقوارير. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وعن أنس بن مالك قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير، يعني ضعفت النساء. تكلمنا على اختلاف العلماء في الحديث يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير أو رفقا بالقوارير. وأنجشة عبد أسود كان يحدو، قد قال العلماء بجواز الحداء، وهذا يقول به الشافعي، وقالوا أن هذا غناء. وقد قال الجمهور بهذا الحديث، بعض العلماء قالوا بجواز الغناء. والحق أن الغناء، لأن احنا نتكلم الغناء غناء بلا آلات وغناء بآلات، فنتكلم عن الغناء أولا والكلام عن الغناء ثم الكلام على الآلات في هذا الباب. الغناء، حكم الغناء، أنا أشير وأريد أن أشير للإخوة أن أخونا أن أخانا الفاضل الأخ محمد أنور عنده رسالة عملها على تحريم آلات الطرب والغناء، رسالة جيدة جدا أخذ بها الشبهات الكثيرة التي يتكلم بها من قال بالجواز ورد عليه. وهذا لا ينفي أن المسألة قد ورد فيها الخلاف، إنصافا قد ورد فيها الخلاف. الحكم الفقهي للغناء على أقوال ثلاثة. قال بعض العلماء الغناء على التحريم، يعني نسرد إجمالا بعض الأدلة، لا كل الأدلة حتى لا نطيل. وقال بعضهم هو على الكراهة، وقال البعض هو على الإباحة. يبقى عندنا أقوال ثلاثة في الغناء، قالوا بالتحريم وقالوا بالكراهة وقالوا بإيش؟ بالإباحة. نأتي بالأدلة التي استدل بها من قال بالإباحة. من قال بالإباحة عمدة أدلتهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاريتان تغنيان في العيد، ودخل المسلم هو يسمع غناء الجاريتين، ويعني كأنه نام المسلم أو ضرع النبي السلام. فدخل أبو بكر فاشتد غضبه وزجرهن وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام النبي السلام فقال: يا أبا بكر دعهم يا أبا بكر فإن اليوم عيد. فهنا يستدلون بها بأنه أولا وجه الدلالة عندهم الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، ولو كان حراما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. والثاني أن لما جاء أبو بكر مجتهدا ينكر، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره وقال: يا أبا بكر دعهم فإن اليوم عيد. فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. وأيضا هم يعني يمكن هذا الدليل الأصل عندهم في هذا الباب. يستدلون على ذلك أيضا بحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان يمشي مع نافع وسمع المزمار فوضع إصبعه في أذنيه ثم قال لنافع كلما مشى يقول يا نافع انتهى انتهى. وهذه طبعا وجه الدلالة فيها أن نافع كان إيش يسمع صحيح، ولو كان حراما لما ترك ابن عمر نافع يسمع ويقول انتهى انتهى بهذا الكلام. وهم يستدلون أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضانا، ورد عنه قولا في جواز ذلك، ورد عن عمر قولا في جواز هذا الغناء، أو قال نعمة الغناء كذا، فقالوا هذا عن عمر بن الخطاب. طبعا بقى هناك قياسات يقيسون على العندليب وغير العندليب وصوت العندليب والطيور، هذه كلها موسيقى هي الآن، هي مش موسيقى، هي فيها وزن، فيها وزن. طبعا بقى الحافظ دوري مي فاصول لا سيدا ولا يبين لكم ايش الوزن ده، يعني مثلا تجيبوا لنا واحد عنده كمان يبين لنا ايش الوزن، اما عامه هم يقولون هذا قياسا على العندليب يكون هذا الوزن، فيقولون بذلك انه يجوز. طيب انا ابتدات بايه، الذين قالوا بالاباحه حتى نعطي بالادله. الذين قالوا بالكراهه عندهم ان هو ادله جاءت على الاباحه وادله جاءت على ايش، على الزجر والنهي. فالأدلة التي زادت على الزجر والنهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي أو لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وأيضا أحاديث جاءت متكاثرة متوافرة متوافقة بأنه سيحدث هذه الأمة. طبعا هذه الأسانيد لا تخلو من مقال، حتى لا أوسع البحث يعني، لا تخلو من مقال، ولكن جاءت هذه الأحاديث تقول بأنه سيحدث في هذه الأمة في آخر الزمان خسف وقصف ومسخ، يعني مسخ قردة وخنازير لمن يستمع إلى القينات. طبعا هي الأحاديث جاءت صراحة باقتران الخمر مع القينات، قال تدور الكؤوس على الرؤوس، يخسف بأقوام تدور الكؤوس على الرؤوس ويستمعون إلى القينات. فهي الأحاديث بأسرها جاءت على شرب الخمر مع استماع القينات، يعني ما جاءت المسألة على سماع القينات منفردة. طيب وين في التحريم يعني؟ المهم أنهم يقولون إذا حديث نهي وأحاديث إباحة فنجمع بينهما بأنها على الكراهة، حديث نهي وحديث إباحة فنجمع بينهما بأنها على الكراهة. والذين قالوا بالتحريم، طبعا الذين قالوا بالجواز من الصحابة عشان حتى أكون مدلسا، عبد الله بن الزبير قال بالجواز، كثير من أهل الحجاز قالوا بالجواز صراحة، أعظمهم من أهل المدينة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وأسامة بن زيد وعمران بن حسين ومعاوية بن أبي سفيان وأيضا عطاء، كل هؤلاء من علماء الحجاز علماء المدينة أيضا قالوا بالجواز، قالوا بجواز الغناء وسماع الغناء. والحق بأن هناك من الحنابلة طائفة قالوا بالجواز، أما من الشافعية فقال فالذي قال بذلك هو الغزالي، الشافعية الذي قال بالجواز هو الغزالي. طيب هم الذين قالوا بالإباحة، وبعض العلماء من الشافعية والحنابلة قالوا بالكراهة جمعا بين الدليلين، جمعا بين الدليلين. والمحققون من المذاهب قالوا بالحرمة، المحققون من المذاهب قالوا بالحرمة، واستدلوا على ذلك بأدلة من حديث صحيح البخاري، قالوا صلى الله عليه وسلم لأتينا زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما الذين يعني يقولون بالإباحة يردون على هذا الحديث من المعاصرين طبعا ردا سمجا ما استطيع أننا أقبله بحال من الأحوال، وإن كان اجتهاد عالم يشكر واجتهاده إن شاء الله له فيه أجر، لكن هو يقول حرمة المعازف نقول بأنها حرام، أو حرمة الغناء نقول أنه حرام بشرط أن يجتمع مع إيه؟ مع الثلاثة، يعني يحرم إن شرب الخمر واستحل الزنا واستحل الإيه؟ الحرير. دي مصيبة إيه هذه؟ يعني مع كده أصلا الزنا لا يحرم إلا إذا كان بيشرب معه خمر، يعني إذا كان بقى جلس مع المرأة التي تزني معها فشرب البيرة أو الكونياك أو الخمر فزنيا وقع في الحرام. طب ما فيش خمر، مية بس بشربه ماء بارد والزنا يقع، هل هو يقول به؟ طبعا هو هيخرج من كده، كيف يخرج؟ يقول الزنا في دليل آخر جاء مستقل، نقول حتى الغناء جاء به دليل مستقل، الخص والمسخ جاء على إيش؟ على الغناء، لا سيما وأنه ورد موقوفا عن كثير من الصحابة قالوا بحرمة الغناء. يستدلون بهذا الحديث ويستدلون بالأحاديث الكثيرة التي توافقت على الخص والمسخ لمن يستمع إلى القينة. وطبعا هو في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني منع، نهى عن شراء المغنيات، نهى عن شراء المغنيات ونهى عن بيع المغنيات ونهى عن كسب المغنيات. فإحنا طبعا الحمد لله إحنا عندنا الآن من يفتي بأن المرأة الراقصة التي ترقص في الشتاء البارد الشاتي ببدلة الرقص المحترمة العارية من فوق ومن تحت، المهم ان هي في الوسط ما تكونش عارية، فهي محترمة جدا بذلك. والبرد شديد والناس في دفء عارم، وهي في البرد شديد تشقى وتتعب جدا، فمالها حلال حلال حلال. وإذا كانت ركبت السيارة لتذهب إلى خشبة المسرح فاصطدمت السيارة فماتت فهي شهيدة. ليه بقى شهيدة الراقصة هذه؟ هذه اسمها الراقصة الشهيدة. ليش؟ لأنك تسعى إلى إيه؟ إلى الرزق، الرزق ها؟ أيوة، لتدفئة القلوب. وطبعا أصلا بقى لا، تعالت الفتاوى إن ممكن الراقصة دي بقى تصلي ببدلة الرقص، بس بشرط، بشرط تطفي إيه؟ لتات، تطفي الأنوار. إيش اللي بيحدث؟ ما أدري، ما هذه الفتاوى. فالغرض المقصود هنا النهي. والحديث هذا فيه علي بن يزيد، علي بن يزيد ضعيف، علي بن يزيد ضعيف. الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبهن. هو الكسب لا يجوز، ما الحرام كيف يحل؟ هذه امرأة اللي بترقص دي أصلا التي تتراقص أمام الناس، المال واخدها على أساسه؟ ما النفع الذي انتفع به الناس؟ سبحان ربي العظيم. فكيف يكون حلالا؟ كيف؟ فنهى، والحديث أصلا يستأنس به، نهى عن كسبهن، نهى عن بيعهن، نهى عن شرائهن، نهى عن كسبهن المغنيات، نهى عن كسبهن، نهى عن شرائهن، نهى عن بيعهن. قال كل هذا إثم. وعلي علي بن يزيد كما قلنا ضعيف. لكن أيضا نفسهم قال من من من من أنصت إلى قينا صب في أذنيه ليش الأنوك. هذا حديث كما قلنا ضعيف، لكنها تتعاضد لأنها كثيرة، تتعاضد على الأقل إن لم ترتقي للاحتجاج لها أصل أصيل في إيش؟ في الشرع. وهذا قاعدة قاعدها الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ من المتأخرين، بيقول الأحاديث الضعيفة طيب لها حالان، الضعف فيها ضعف يسير فتتقوى، إذا إذا إذا كثرت الأسانيد فتتقوى بذلك، يعني ترتقي لدرجة الإيش؟ الاحتجاج، الاحتجاج. فإن كانت ضعيفة جدا فهي ترتقي نعم، لكن لدرجة أنها تبين لك أن إيش؟ أن في المسألة أصلا، أن في المسألة أصلا. فالحديث كثيرة جاءت في مسألة الخصف والمسخ في السماع إلى المغنيات، فقالوا إذن يحرم، يحرم بذلك. واستدلوا على ذلك بنص كلام ابن مسعود بأنه فسر قول الله جل في علاه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن إيش؟ عن قال هو الغناء، قال هو الغناء. وابن عباس ترجمان القرآن، ما عندنا فحول لما يفسر ابن مسعود فقف معظما، لأن سلم قال من أمر رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، وهو نفسه الذي قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له أكباد الإبل لرحلت له. كان ابن عباس في هذا الزمان إيش؟ صغيرا. وحق ابن مسعود آية من آيات الله جل في القرآن، فقال هذا الغناء. وابن عباس ترجمان القرآن قال في تفسير قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو الغناء، قال هو الغناء. لذلك ورد عن كثير من السلف أنهم قالوا الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب، وهو مزمور الشيطان، الغناء هو مزمور الشيطان. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين. جيد، جزاك الله خيرا. احنا قلنا ان المحققين في الشافعية قالوا بالحرمة ولا قالوا بالجواز؟ قالوا بالحرمة. علماء علماء المدينة فيقولون بالجواز. المهم الغرض المقصود يستدلون ايضا بحديث الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل، كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل، وهي اسمها آلات الايه؟ الملاهي اللهو، صحيح ولا لا؟ كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل الا تأديبه، او الا تأديبه فرس، تأديبه فرس لفرسه، قال ورميه لقوسه ومداعبته لامرأته. الحديث ليس فيه دلالة، كيف يا أستاذ كريم ولا تقول فيه دلالة؟ خليك معي أو معهم، هم يستدلون على حرمة الغناء بهذا كل لهو باطل، كل شيء يلهو به المرء باطل إلا التأديب للفرس أو الرمي بالقوس أو المداعبة للمرء. كل شيء، كل لهو باطل، باطل هنا ليس اسما، الصحيح الراجح باطل يعني لا أجر له فيه، خلاص لا له ولا عليه، لا إثم فيه، فلا دلالة لمن قال بتحريم الغناء بمثل هذا الحديث، لا دلالة لهم في ذلك، لأن المعنى كل لهو باطل يعني إيش؟ لا أجر فيه. وهذا أيضا بعض المتنطعين يقول سامحوني إن قلت هذا، الكورة مثلا مشاهدة الكرة أو لعب الكرة يقولون حرام. لما؟ لقول سلم كل لهو إيش باطل إلا الثلاثة، هذا تنطع. الغلو في كل شيء ممنوع، قول لهم باطل يعني إيه؟ يعني لا أجر له فيه. وبيلعب إن احتسب قوة البدن، احتسب ترويح على النفس حتى يستطيع أنه يدفع نفسه وبعد ذلك للمذاكرة لكذا، هذا له. فقول لهم باطل يعني لا أجر فيه، يعني لا أجر فيه. إذن عندنا أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال الثلاثة ظاهرة أمامكم. لولا شدة لهجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الزمان عمات يستحلون حرامه الآن، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لقلت أن أعدل الأقوال القول من قال بالكراهة، لكني أقول بالحرمة، لكني أقول بالحرمة. وهذه أقوال صراحة، من قال بالحرمة فهو أسعد الناس بالدليل، من قال بالحرمة فهو أسعد الناس بالدليل. هذا في الكلام على الغناء بلا آلات، هذا على الكلام على الكلام في الغناء بلا آلات. ولذلك هم يقولون بعد هذا الخلاف الأقوال الثلاثة، قالوا قال بعض العلماء وقد اجتمع قول العلماء على حرمة الغناء إذا صاحبه منكر. يعني بعد ما اختلفوا اتفقوا على أن الغناء يحرم إذا صاحبه إيش منكر. إيش المنكر؟ ها المعازف، هذا أول شيء. سيب التبرج، ما التبرج هذا. والثاني ها الرقص، خلاص ما دخل الباب كله. الله المستعان، نعمل ايه مع الاخوه هؤلاء؟ نعم، الكلام الذي يميل ايش يشبب بامرأة، الكلام اللي يشبب بيه المرأة، يعني اللي هو بقى احنا دلوقتي شغالين، انا رايح جاي في السيارة، وطبعا هذه الدراجات النارية مش سايبانا في حالنا، يعني النساء بقى بتتكلم بكلام امرأة تغني. دي هذا انا ما سمعتهاش، بس اخر رمضان هو اللي قل عليها عشان اعرف، عشان نعرفكم مين. ان في امرأة بتقول واحدة واحدة عليا، انا والله ما فاكر الكلام بعد ذلك، لكن بتتكلم وتقول واحدة واحدة عليا، وتتكلم بخنوع سيء جدا. واحدة واحدة عليها، واحدة واحدة عليها ايه مش عارف. والثاني ايضا يصف في الغناء كيف يتعامل مع زوجاته ليلة البناء، يعني كيفية بقى خفة الدم. آخر بقى المساوئ إن البنت الحلوة لما تعدي الكل بيقف والكل بيبص والكل بإيه بهادي. شوف هو الراجل بتاع الطوبة العارف هو. يعني شوف هو صاحب الطوبة لو موجود. يعني أنت لما ترى مثل هذه الكلمات، الكلمات رايحة، هذا ده خلاص انتهى الموضوع ده. أنت لو أنت بتتبنى من الغناء حلال، هذا لابد يقول لك وجوبا قل حرام. تهيج المشاعر والتشبيب بالمرأة وتحريك الشهوة في الكلمات، هذا باتفاق، يعني ما في كلام، ما فيش خلاف الآن، باتفاق بعدما اختلفوا على أن الغناء حلال أم حرام. لا، ده اتفقوا إن صاحبه المنكر فهو حرام، ومن المنكر التشبيب بالمرأة أو الكلام على تحريك الشهوة في الشباب أو في الرجال أو في النساء، فهذا باتفاق لا خلاف فيه، باتفاق أنه حرام. وكل ذلك غناء عار عن إيش؟ عن المعازف. فما حكم المعازف استقلالا بقى الآن؟ لأن لو دخلت المعازف يبقى الطين زادت إيش بلة. فنقول بقى الآن ما حكم المعازف؟ نفس المعازف، حقا المعازف هي آلات، الآلات التي يضرب بها، يعني يضرب بها أو يعني تقول إلى الطرب، آلات الطرب، آلات اللهو. الآلات المعازف هي الآلات، آلات الطرب أو آلات له. الحق بأن الكلام على المعازف فيه إجمال وفيه تفصيل. الزمان كان في الكوبة، الكوبة اللي هي إيه؟ اللي هي المفتوحة، ممكن يكون البونجز، مش اسمه بونجز ولا اسمه إيش؟ بتاع النوبة اللي هو الصغير، الصغير الطويل هذا الصغير، إن أهل النوبة هم اللي الأفارقة هم اللي بيتقنوا اللعب عليه. يا جماعة اسمه بونجز الصغير ده، هذا الطويل صحيح؟ ايه؟ البومبا؟ بومبا بومبا هي هذه جيد؟ والكوبة هي الطبلة ايضا، تعرفون الطبلة اللي هي مفرغة من الاخر. كل ذلك الالات دي كانت معروفة زمان، لكن بقى الحمد لله التطور العظيم لا يعرفون هو الآلات اللي عندنا. يعني عندنا دلوقتي إيش؟ بيانو، أورج، كمان، عود، ماشي، عود أراك، عود، إيش ثاني؟ والناي. طيب وإيش ثاني؟ بس كفاية؟ نعم، كل هذه آلات المعازف. الحق في الإجمال كل المعازف حرام، هذا في الإجمال كل المعازف حرام، لأن النص صريح، يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وروايات الخص والمس أخذت على اتخاذ المعازف، قال يشربون الخمر ويتخذون المعازف. وروايات جاءت يشربون الخمر ويتخذون القينات، القينات المغنيات، وهي لما تغني تغني بالمعازف. فالأصل إجمالا كل المعازف حرام. طبعا لو قلنا هذا الكلام وخرجنا فيه على الناس فرج الله يحسن، يعملون آلة كمان، لكننا نحاول ندرج المسألة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على ده، كل المعازف حرام. جيد. الخلاف في الكوبة والخلاف في الدف، والدف اللي هو الطار، صح؟ طار، ويسمونه ايه؟ انا اسمه الغربال. طيب، واذا كان فيه الصاجات الحديديه هذه فلو اسم تاني اسمه مظهر، صح كده؟ مظهر. طيب، يبقى اذا هذه الاختلاف فيها. طيب، الكوبه نهى عن الكوبه، يعني الطبله محرمه، ورد النهي عن استخدام او استعمال الكوبه. يبقى لنا الدف سواء عاري عن الصاجات او مع اللي هي الدوائر الحديديه هذه. اما الدف فاتفاق العلماء بجواز استعماله، الاتفاق هنا مجمل لأنه سيأتي التفصيل الآن، اتفاق العلماء بجواز استعماله. طيب، وحدد بعضهم في الأعياد فقط، وبعضهم قال لا في الأعياد والأفراح، واختلفوا في الختان وغيرها من المجامع. أما من قال بجواز استخدام الدف في الأعياد، الحديث الظاهر الراجح حديث أبي بكر رضي الله عنه. طبعا لما قلنا بالحرمة كان المفروض نرد على من قال بالإباحة، صح كده؟ ذكروني بعد ما ننتهي من هذا نرد على من قال بالإباحة. قالوا لأن أبا بكر لما دخل على جاريتين تغنيان بإيش؟ أو يغنيان بإيش؟ بالدف. وقال إن اليوم عيد، فالغناء بالدف يوم العيد يجوز، كما كان اللعب بالحربة يجوز، وفي الأعياد في الأعراس. ومالك يستدل بأن الدف يجوز في الأعراس بقول سلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، عند من حسن هذا الحديث. أصله الإسناد فيه كلام وإن كان له طرق، فقالوا بأن ضرب الدف يجوز وين؟ في الأعراس، لنص الحديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وحسن الألباني أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، قال اضربوا عليه بالدفوف. طيب، والشافعية يرون توسعة في مسألة الدفوف أنها على الاجتماعات، لأنه قد ورد الدف في الأعياد وورد في الأفراح، وورد أن المرأة قالت يا رسول الله نذرت أن أضرب بالدف إن ردك الله لنا سليما، فوسع وقال يجوز. يبقى عند الختان قالوا أيضا يجوز، وإن كان ورد على ابن عمر وكلام مثل هذا فقالوا يجوز، وهذه التوسعة هي الأصح، وهذه التوسعة هي الأصح. فالضرب على الدف الحق أنه وإن كان من المعازف يستثنى من حديث المعازف، ضرب على الدف وإن كان من المعازف يستثنى من حديث المعازف. لكن هنا مسألة خلافية في مسألة بعد جواز الدف، هل الدف جاز عاما مطلقا، يعني يجوز في الضرب عليه الرجال والنساء؟ لأن احنا الآن الحمد لله نرى أتقن الناس في الضرب على الدف هم مين؟ الرجال. والطبل والكوبة أتقن الناس عليها هم مين؟ الرجال. فهل هو جائز للرجال والنساء أم لا؟ على خلاف فقهي قال الشافعية المعتمد عندهم بجواز ضرب الدف للرجال والنساء. قالوا وإن ورد أن ضرب الدف كان من النساء فالنساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. فما جاز أصله جاز على عمومه إلا ما دل الدليل على التخصيص، ما جاز أصله جاز على عمومه إلا ما دل الدليل على تخصيصه. والحليمي من الشافعية قال بالحرمة، بعض المالكية يقولون بذلك، بعض المالكية قال بالحرمة على الرجال والجواز للنساء، وقال به الأحناف، قال بالحرمة على الرجال، وقال به الحنابلة، وبعض الحنابلة يوافقون الشافعية. يبقى الآن قول الجمهور عندنا في ضرب الضف للرجال بأنه إيش؟ على الحرمة لا على الجواز. الأصل في ذلك ما قاله الحليمي باستدلاله بقول سلم بأن سلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء، وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. طبعا هنا وجه الدلالة أنه تشبه، فقلنا من قال لك بالتشبه هنا؟ أنت جعلت أصلا وإيش وشبهت، صحيح ولا لا؟ الحق بأنه وإن قلنا بعدم الجواز هي لأنها تخالف المروءة، لأنها تخالف المروءة، هي من خوارم المروءة. والاستدلال بلعن المشابهين من الرجال، لعن المسلم المشابهين من الرجال بالنساء فيه بعد، لأنك لابد أن تثبت أولا أنه أصل للنساء، ثم بعد ذلك تقول بأن هذا تشبه بالنساء. تثبت أولا أنه فيه إيش؟ لأن الشافعية يعرضونك يقولون لا، ده الأصل التعميم في هذا الباب، والنساء شغل الرجال في الأحكام. فثبت العرش ثم لكن الصحيح رجع أن ضرب الضف للرجال يعني وإن كان فيه بعض التجويز لكنه يخالف المروءة أو يخدش المروءة، فالأولى عدم الفعل للرجال. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان يجلس بعد الفجر وهم يتحدثون عن أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم من رفقه بهم وحسن خلقه. الفائدة الثانية: الكلام في أمور الجاهلية أو قول نقل الكفر، من نقل الكفر ليس بكافر، نقل الكفر ليس بكافر، وهذا طبعا ينفع من ماشي نقل كلام الكفر ليعلم فليس بكافر، بس ينفع مين بقى اللي هم غرقى في هذا الباب؟ طالب العلم، ما طلبة الجامعات، طلبة الجامعات والممثلين. الممثل اللي يطلع يعمل لك فيها همان وتكلم عن أمون، طب هذا الممثل كده لما يتكلم بكلمة الكفرية يكفر ولا ما يكفرش؟ هذه مشكلة كبيرة هذا هو الآن. لكن الحق أنه يعني إن قلنا بجواز المسلسلات أو جواز الأفلام التاريخية الوثائقية التي ليس فيها من الغزل أو فيها من التشبب بالنساء أو فيها ما فيها، أنا أقول بجواز، أنا أدين الله بذلك، المعاصرون مختلفون، ولكن أقول بجواز بشرط ألا يكون فيها انخرام لإيش؟ للضوابط الشرعية. انخرام الضوابط الشرعية فلا يجوز. طب هذا الذي ينقل الكلام الكفري فنقول هو لا يكون كافرا لأنه لا ينقل عن غيره، والناقل لا إيش لا يأخذ حكم ما نقله. عمر بن الخطاب كان يتورع يقول لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف أن يقسم بأبيه قال ما قلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا عن غيري، مع أنه لو أثر عن غيري قال زيد قال حلف بأبيه، هل يكون هو الحلف بأبيه؟ لا، زيد هو الذي حلف. فناقل الكفر ليس بكافر. حرص الشرع الشديد على من؟ على المرأة. والله ما عرفت للمرأة كرامة قط إلا في هذا الشرع الكريم، جعل لها أحكاما خاصة. ولذلك هنا نرى أن الإنسان قال يا أنجاش رويدك قال رفقا بالقوارير. الشرع أراد حفاظ الحفظ على المرأة، سواء على بدن المرأة أو سواء على قلب المرأة. قال ذلك خوفا من الفتنة أن تسرع إلى المرأة، وهذه كما قلنا من صنع الكرامة للمرأة من هذا الشرع الحنيف. لها ما لها، هي لؤلؤة ولؤلؤة ثمينة، فلابد أن تخبأ في حيائها ولابد من الحرص عليها، هذا شرعنا. الفائدة الرابعة: هلك المتنطعون. من وين بقى هذه الفائدة يا شيخ إيهاب؟ هو من كلام تابعي. قال أبو قلابة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو قالها غير لإيش لعبتموها عليه، إنه قال رفقا بالقوارير، صحيح؟ فهنا نشوف انظر يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تشريع، فيقول يبقى إذن اللي هيقول لا كيف تتكلم بهذه كلمة، هذا تنطع، هلك المتنطعون. طبعا المتنطعون عندنا كثر، لما تيجي تتكلم انت بمساله مثل خلافيه يقول لك اسكت انت بتتكلم، يعني انت بتتكلم تقول ان صلاه الجماعه فيها خلاف واغبياء، يعني هم جهله ومع جهلهم يتنطعون. وقد هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الفائده الاخيره: تسميه النساء بالقوارير دلاله على ايش؟ على الرفق بهن. يا استاذ انت نايم تحت الرجل، يعني هو بيقول لابد استاذن. نعم، دلالة على يعني استنهاض الهمم بالرفق بهن والإحسان إليهن، وهذا أصل من أصول ديننا. وعاشروهن بالمعروف، قال الله جل وعلا الله الله الله الله في النساء اتقوا، قال سلم الله الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان عندكم يعني إيش؟ أسيرات، يعني اتقوا الله فيهن. ولذلك مسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم تفضل. لو إيه؟ نعم جزاك الله خير. الرد على الذين قالوا بالإباحة، قد أباحوا بأدلة من الأدلة. إذا كان منكم واحد بقى ضبط وضبط كتاب، استدلوا بحديث أبي بكر بأنه دخل عليهم فزجر وقال أمزمور الشيطان، فقال السلام دعهم يا أبا بكر فإن اليوم عيد. إحنا الرد عليه من وجهين. الوجه الأول، وجه الاستدلال عندكم أن السلام سمع ذلك وإيش وسكت، صحيح ولا لا؟ والوجه الثاني أن أبا بكر لما جاء ينكر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الأول، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون سكوتا عاما مطلقا، وإما أن يكون سكوتا خاصا. فلما نظرنا في سياق الحديث وجدنا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمر خاص وليس لأمر عام، يعني لم يكن عموما حتى نقول بالجواز. قالوا كيف كان لأمر خاص؟ قلنا من كلامه نرى قال سلم دعهم يا أبا بكر ليش؟ فإن اليوم عيد. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص أن في العيد يمكن أن نسكت، ممكن أن نتغافل في العيد في أمور قد ننهى عنها ونزجر في غير العيد. جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لهم لا، تعالوا أنتم مما تستدلون به عليكم الدليل. أبو بكر يجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يجتهد، لكن كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمة، أو كيف يعلم أبو بكر بالحرمة من الحل؟ من إيش؟ من النبي. لأنه لما يأتي أمام النبي ويقول مزمور الشيطان ويسميه ويطلق عليه مزمور الشيطان، وأمام النبي يقول بهذا القول وبهذه القوة، والمسألة مسألة ليس فيها اجتهاد، يبقى إذن كأن لسان حال أبي بكر يقول قد تعلمت من النبي أن الغناء والمعازف إيش؟ مزمور الشيطان. فلما نهاه مسلم ما نهاه مطلقا، كأنه قال أقر بما تقول وقد علمتك ذلك، لكن في هذه الحال يتغفل عنه، يجوز في هذه الحال. وهذا كلام واضح في هذا الباب. وأما استدلالهم الاستدلال الثاني، استدلالهم بإيش؟ النافع ابن عمر. أولا نقول الحجة في النبي ولا في نافع؟ الحجة في النبي ولا في ابن عمر؟ جيبوا. يبقى غاية الأمر أنهم استدلوا بابن عمر وابن نافع. أما ابن عمر فقد صد أذنيه، دل ذلك على الحرمة. عدم إنكار ابن عمر على نافع يرد عليه ما يرد، فيه ما فيه من الاحتمالات، بأن نافع له سمع ثقيل مثلا، فيقولون لا ده هو يقول له انتهوا أم لم إيش أم لم ينتهوا. نقول له الآن ابن عمر كان مشغولا بنفسه لينجو، طيب، ونافع كأنه كان يرى بما يراه أهل المدينة، لأن نافع من المدينة، صحيح ولا لا؟ وأهل المدينة كانوا يرون الجواز، يرون الجواز بإيش؟ بالغناء. وإلا فابن الماجشون وغير هؤلاء من العلماء الذين كان ما له من الإتقان في العلم لكن كانوا يستبحون ذلك. وأنا ما رضيتش صراحة أتكلم بهذا الباب حتى لا أتكلم عن العلماء بمثل هذا، ما دامت المسألة خلافية فنسكت أفضل. فإذا هو كأنه يتبنى هذا، والمسألة خلافية فلم ينكر عليه. غاية المسألة نافع يسمع والنبي لا يسمع، وينهى ويقول يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحلول والخمر والمعازف. إذن بمن نأخذ؟ قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فيبقى يبقى لنا الحديث لا معارضة لها بحال من الأحوال، وإن تعارض مع الحديث أقوال الصحابة أو أقوال التابعين فلا وزن لذلك، إذ العبرة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.